للنباح للموء للحور لتمأمأ الأفعى الضفدع الفراشة الفأر البطة الجناح آكل اللحم آكل النبات البرية بيتي الحيوان الأليف الحصان الذبابة العنكبوت الحشرة البعوضة.